بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو تعريف النحو؟ النحو هو علم بأصول وغير واحد بمحيط في الهدى والأخير لنصر العقل من حيث التأكيد. من حيث؟ التأكيد. نعم. هي أخرجته؟ لا لا، أنا كنت أخرجه بإسمان المتمل يعني مدة 14. طيب طيب، هذا ويخرج نوع آخر من أنواع التركيب الإثنان. لا لا، يخرج نوع آخر من أنواع التركيب الإثنان. لا لا، مش إثنان. يخرج ها شذاذ جدا شط احسن هذا مركب الاسنادين، ولكنه ليس ليس بكلام لا غير مركب المفيد. هذا الشرط الثاني. ما ما تحصل به الفائده. بعض ال بعض النحاة يرى هنا تكرارا عند ابن أجرم. من يضع لي من يضع لي إصبعه على التكرار؟ فقط مثلا يعني خلينا نجيب لها بعض الدول ليش ما نشوفوش عالي فلو كانت نادية لا نحن تكرار في كلام ابن الجرون فقط ويستدل على ذلك بالإجماع. نعم. أقول بأن الإجماع هذا لا يصير أشياء صحيحة أن يكثر ذكره في الكتب. هذه القضية الأولى. القضية الثانية كون التقسيم متقدما على الإجماع لا يمنع من أخرى الإجماع بعده عليه. وأقسامه أربعة قلنا دل عليه الإجماع ودل عليه وأقسامه ثلاثة دل عليه الإجماع ودل عليه النظر أيضا. ما وجه دلالة النظر على انحصار أقسام الكلام في هذه الثلاثة؟ كيف يمكن أن يستدل عقلا على أن أقسام الكلام لا يمكن أن تعدو هذه الثلاثة؟ لا، استقراء ليس دليلا عقليا. أقسام الكلام ثلاثية. هذا الذي يذكرون كلمة إذا دلت على معنى في نفسها فإما أن تدل على معنى في نفسها وإما أن تدل على معنى في غيرها. الثانية الحرف، والأولى إما أن تدل ببنيتها على الزمن وإما أن تدل على الزمن. فإن دلت وإن لم تدل فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي إلى آخره. إنما تقد ذكر الاسم أول لأنه الأصل. يقولون في قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، علمه الأسماء ولم يعلمه لم يعلمه الربط بينها بالأفعال والحروف والحياه. وإليك يقولون إن ما ينبغي أن يعلمه كل مريد تعلم لغة أسماء اللغة التي يريد أن يتعلمها، وليس عليه أن يعتني أولا بالأفعال والأزمنة لا. فإذا تعلم الأسماء أولا، أسماء الكلمات في اللغة، كان هذا حاليا بأن يكون أسرع له في تعلم تلك اللغة. ألف ثالث يعرف. نعم، على أي قول؟ الله عز وجل على الأسماء. يعني ما هو الذي مجد تجده؟ مش أنا مثلاً أريد أن أقول لك كيف تجده في الأفكار؟ كيف تجده في الأعراف؟ حتى أنا فنلا علاقة باللغة الفرنسية أم اللغة الإنجليزية أم غيرها؟ أيه. ولكن ما هذا كله ما يعني ما فهمت أنا لا أجاه. ترى تفتش كله. لم يصابش لي، يعني لم يصابش لي هذا الجزء الذي لا احنا شيء مش قلنا يجيب، وقالوا كأنه يعني استئناس بكلمة الأسماء في التعليم. وإن وهذا حق في الواقع، هذا حق، لأن المريد التعلم هو محتاج إلى الأسماء أكثر من احتياجه إلى الأفعال. أظن أنه يعرفه كله في أجربه من نفسك دي، تدركين أنه شي لغة ما تتعب فيها تتفهمين منها شيئا. أيهما أسرع تعلم منه؟ أسرع في الإفهام والفهم. وش الأفعال ولا الأسماء؟ نجربه. نعم. فالاسم يعرف بالخلط. يحدثها عامل. هما على كل حال هذا مرة تقول هذه الكلمة مخفوضة، مرة تقول هذه كلمة مجرورة. هذا خلاف في الصلاح بين وعبارة البصريين هي الجر، وعبارة الكوفيين الخفض. وإذلك من هذا يقولون إن ابن أجرم كوفي المذهب، ولكن سيأتي أن سيأتي استعماله في هذا المثل، سيأتي استعماله لألفاظ بصرية فتنقص من تأكد من مذهب ابن أجرم في النحو. لعلهم له مذهب، وهو حقيق بأن لو كان له مذهب فهو حقيق بأن يكون أنه رجل بحق من فحولة النحو. ما تغرقكم في الأجرومية؟ هو ممن رد على ابن أبي شمس التبت الذي ذكرنا حين الجمعة. أنت سمعت كلام ابن أبي شمس الرد على سيبويه، كان قوي جدا جدا جدا. ها؟ ما كنتش موطأ. ما كنتش تأمري. الله يجيب الشفاء. الكلام طويل، وعلى لا أصل أصلها أهل أم أصلها أهل. فرد ابن أبي شامة على سيبويه، وابن أجرم ممن انتصر لسيبويه بالرد يعني لأبي شامة في مسائل. فهو حق الرجل طويل جدا رحمه الله. فالخص هو الكثرة التي يحدثها العامل. عامل ماذا؟ هذا ما فيش الدور. فيه فيه اللي هو ولكن المشكلة التغير هذا قد يكون من جهة اللغة وقد يكون من جهة العمل، ولا ما كان يجي في اللغة الفرنسية كل معنى في علم النحو. ما العوامل التي تحدث الجر؟ الإضافة. نعم. التبعية. نحسو غير في الإضافة والتباعية هذا، لأن هذا الذي يناسب هذا المتن. طيب مثال، نريد مثالا لمجرور بهذه العوامل. لا طيب بسم الله الرحمن الرحيم غير واضح. هذا طلب القرآن، تم القوش القرآن ولا من الشعر العربي؟ لما القدوس إذا لم تجدوا مثال من كتاب الله أو من أشعار الناس فحينئذ يتون بأمثلة من كلامكم. ما هذا؟ اتقوا الله حق تقاته. ما الاسم المجرور عندكم؟ تقاته بأي شيء جر؟ في الإضافة. نعم. أحسنت. أحسنت. نعم. نعم. نعم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم الى المجر. واش عرفتي تنبذلوا معك مجهود باش تسمعوا وتعطينا بك الغلط مش عارف شنو معك امين واش بدنا نقطه التميته بالقران. مذنب لله ما في السماوات والارض وما من دابة. نحن في المشتات أحسنتم. بالخفض والتنوين. التنوين ما التنوين؟ نعم اسمك يوسف. وعلى الزين وعلى الزين صدق. لا شوف انتم لاحظتم اننا لا نذكر التعاريف اللغويه. هل يتركها ان شاء الله الى شركه اخرى تكون اطول؟ احنا نزيد شويه بعد نشوف وين نحن. لماذا تفارقه خطا؟ لماذا؟ يعني نستغني عن تلك النون بتكرار الحركة. طيب بالخفض والتنوين وليس العرب بالخفض والتنوين. يلا أمثلة. نعم الله يسلم. نعم نعم هو يسلم. ها سواء وجوه. نعم الله العافية. نعم نعم أحسنت. نعم أين يجب؟ نعم كل نفسين. طيب بالخفض والاسم يعرف بالخفض والتنوين. نحتاج الكلام عن أقسام التنوين نوع التنوين لا بلاش. طيب كم تبلغ أنواع التنوين اللي تعرفها؟ اللي هي لا تحرم شي بيت مذكورة فيه كلها. ها طيب قوليهم لنا. عن الفعل فصرف الفعل لو دنا من الفعل لكان ممنوعا من الصرف، وبعيد من الحرف فلم يبنى، لو كان قريبا من الحرف لبني، فلما كان بعيدا من القسم من قسميه كان موغيا في الاسميه فسمي تنوين التمكين لانه متمكن في هذا الباب الذي وضعه بالاسميه. فهمتوا القضيه؟ ها مثال، فهو لاحق كل اسم منصرف سهل، لاحق كل تنوين يلحق اسما منصرفا فهو تنوين تمكين، مثل نعم محمد رسول الله، محمد رسول الله الله يسلمك. كتاب الحكيمة آياته ها لا ما لا هذا تعرف الأوف حسب اللغات غير في القرآن كم في السبع كم القرآن وفاك في كلها بفتح دنا كفآن ولوين عن عاتر ولا تقل لهما أف ولا تقل لهما أف ولا تقل لهما أف هذا في السبع وفي خارج القراءة القرآن أف أف أف أف لغة كثيرة وهذا لغة لوطين طيب هذا كله تنوين تمكين لماذا سمي تنوين التمكين لأن المنونة متمكن في الاسمية كيف كان متمكن في الاسمية بعد عن الفعل فلم يمنع من الصرف وبعد عن فلم يبنى الكلمة الاسم إذا دنا من الفعل منع من الصرف وإذا دنا من الحرف بني وإذا بعد عنهما لم يبنى ولم يمنع من الصرف فكان متمكنا التنوين الثاني هو تنوين التنكير ما هو هذا تنوين التنكير تنوين التنكير هو الذي يلحق أش يلحق ماذا النكرة كيف يلحق النكرة يلحق الأسماء المبنية ليميز بين معرفتها ونكرتها مثلا تبوي مبنية مبنية لماذا مبنية نعم مصر تكلمنا عن المعنى مصر فأنبيل ايش يقول الشيخ الرومي مبني. إذا قلت له صح ما الفرق بين قد تقول له صهر وقد تقول له صهين؟ ما الفرق بينهما؟ صهر معرفة وصهين نكرة. طيب من جهة معنى لا انت واحد يتكلمك ماشي غادي هذاك يكلمك تقول لي وتسكت الناس الاخرين. طيب قلنا صح هذه معرفة صاهين نكرة. كيف عرف أن صاهين نكرة؟ بالتنوين الذي هو تنوين التنكير. طيب من جهة المعنى إذا قلت للمتكلم صح وإذا قلت له صاهين ما الفرق بينهما؟ ما الذي يفهمه؟ السمع كيف يتحقق هذا تنوين التنكير؟ صح معرفة معناه اسكت عن الكلام الذي نعرفه الكلام المعروف بيننا. صحيح نكرة اسكت عن كل كلام واضح. التنوين الثالث نوع ثالث تنوين العوض. هذا التنوين العوض هو الذي يلحق جمع المؤنث الثاني مسلمات مؤمنات قانتات. أنا قلت تنوين المقابلة النوع الثالث تنوين المقابلة النوع الثالث تنوين المقابلة. وتنوين المقابلة هو التنوين اللاحق في آخر جمع المؤنث الثالث. قال ربنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات. لا فأذكار هذا ماشي تنوين مقابلة ماشي تنوين مقابلة يحنا بنا ما لكم تفقدون الكليات يكنوا يستكين ها يكنوا المقابلة وما تريدون المقابلة آه. طيب قالوا لماذا هذا؟ يعللون يعللون يقولون في تنوي مقابلة مقابلة ماذا؟ مقابلة النون التي في جمع مذكر الثالث. الآن مسلم يجمع جمع سلامة للمذكر مسلمون أو مسلمين يجمع جمع سلامة للمؤنث مسلمات. طيب هذه النون النون حرمت المساواة حرمت حرم جمع التأنيث النون التي أعطيت لجمع التذكير مع أنهما في الأصل سواء. فلما حرمت الجمع المؤنث حرمت تلك النون قال لا نحن نطالب بالنون التي حرمنا بها فأعطيناهم تلك النون التي هي هي النون هي النون الساكنة في الحق وآخر هاكو فقيلة تنوين المقابلة. النوع الرابع تنوين العوض وهو كما يدل على اسمه يأتي عوضا عن شيء معناه يأتي عوضا عن شيء يعني الأصل أن شيئا كان موجودا وحذف ذلك الموجود وعوض عنه بالتنوين. هذا تنوين العوض. ما المحذوف الذي عوض عنه التنوين؟ ثلاثة أنواع حرف أو كلمة أو جملة أو جملة. قول ربنا في مثال في مثال التعويض عن جملة ها؟ وجوه يومئذ ناعمة. طيب ما الجملة اللي محذوفة؟ المحذوف دائما يدل عليه شيء موجود. المحذوف دائما يدل عليه شيء موجود. تنظر في الموجود تعلم المحذوف. ما المعوض منه؟ ما المحذوف؟ هذا هو. هذا هو. مثل. طيب. حينئذ تنظر ما المعوض عنه؟ كلا إذا بلغت ماشي قاعد طيب لا أعطونا المحذوف. نعم علش علش حين حينئذ وأنتم حينئذ أعطونا هي الآية أعطونا هي الآية ها شدي كلا شو دفنا هي كلا وتخليتنا دفنا في القرآن. فلولا إذ ها فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون نحن أخذ إليكم. فلولا إذ بلغت فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ بلغت الحلقوم ما المحذوف؟ جملة ماذا؟ لا حين إذ راكينا بلغت الحلقوم وعود عن هذه بالتنوين. ما هو التنوين؟ ما هو التنوين؟ اهدروا اهدروا نون ساكنة. طيب ما فهمتش انا تقول التنوين هذا التنوين هو الكسر. التنوين ليس ابدا شيء ليس دائما. التنوين هو النون الساكنة. طيب الاصل كلامي ما هو؟ ما أصل الكلام؟ لا أصل الكلام قبل حذف حين إذ بلغت الحلقوم هذا أصل الكلام. وأنتم حين إذ بلغت الحلقوم احذفوا ما ينبحثه وأعوذ عنه النون للتنوين. كيف تقولون؟ حينئذ. ليه زال ساكنة؟ وأنتم حينئذ مش الكسر التقاء الساكنين تخلص من التقاء الساكنين أخصوا فروشين هذا في الوجه. كيف شديد الزال؟ لماذا كسرت؟ التقاء الساكنين. ما هو الساكنات؟ نور سكون الزال في إذ وسكون نون تنوين. طيب التنوين العوض عن كلمة. نعم. قل كل يعمل على شكلته. ما المعوض عنه؟ كل إنسان يعمل على شكلته. التنوين الذي هو عوض عن حرف. هواشين جوارين قاضين راعين داعين إلى آخره. عوض عن الياء في هذه. أشون بكنا؟ أي صحيح صحيح. غواشين أشفط جوارين دواعين أي نعم نعم أشفط. أسير بلالية. طيب بالخفض سر وضحت لم فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. ما نقصد بالألف واللام؟ التي بتعريف هذا حرف حرف تعريف. القاعدة أن الحرف إذا كان على رسم واحد فإنه ينطق باسمه، وإذا كان على رسمين فزائد فإنه ينطق به يقرأ. مثلا تقول جئت من البيت، كيف تقول في إذا قلت لك أعلم مينا؟ ماذا تقول؟ مين حرف جر. طيب مين حرف جر؟ لا تقول لي إذا قلت لك كتبت بالقلم أعرف بعد الذي كتبت. ماذا تقول بعدما كتبت؟ كيف تقول بالقلم أعرف؟ ولماذا قلت الباء ولم تقل ب حرف جر كما قلت مين حرف جر؟ هل تفهمون؟ أنا أعرف هل. كيف تقول هل؟ كيف تعرف؟ تقول هل؟ كيف؟ طيب أنت لا تقول هاء ولا، ولكن إذا قلت أتفهمون ماذا تقول؟ الهمزة ولا تقول؟ فإذا كان على حرف واحد فإنك تذكر اسمه الهمزة الباء التاء، لكن إذا كان على حرفين فأكثر فإنك تنطق به. لأنه قال ودخول الألف واللام هو على حرفين ولا لا؟ ألف. كان ينبغي أن يقول دخول ألف. هل من جواب؟ الشراح يقولون يعني عندما يريدون هذا الكلام على أجرهم يدافعون عنه بأنهم يقولون إن هذا يكون أجره رعاية للمبتدئ، وإلا فهي ألف. أنا هذا الكلام أجده غير. هل المبتدئ إذا قلت له أل يشق عليه هذا؟ هذا هو الذي يناول أيضا قبل ملك الحرف التعريفي أو اللام فقط، فلعله إشارة إلى هذا قال دخل ألف واللام. والله أعلم. ودخول الألف واللام، فما دخل عليه الألف واللام فهو اسم. عدد أنواع عندكم في القلب، ومنها ما لا يختص بالاسم ما يشركه فيه الفعل. ولكن بالنسبة للكتاب نحن عندنا الآن قاعدة أن الاسم يعرف بهذه التي ذكرها ابن أجره بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، ويعرف بعلامة الرابعة، وذكر أربع علامات. الرابعة هي دو الأشد يقولون أجره، والإفنيش يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. لا، هي وإن دخلت الخفض ولكنه خصها بحديث لكثرة الكلام فيها، ودخول حروف خضراء من جملة عوامي الخفض، وقد تقدم له ذكره لما قال الاسم يعرف بالخفض، لكنه أعاده لكثرة الكلام على حروف الخفض. وضح الحديث. وحروف الخفض وهي من وإلى وعلى وعلى من الابتداء. مثال أعطونا شي حاجة من القرآن ولا من الشعر؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طيب، من الابتداء الغاية إلى الانتهاء، من وإلى وعن المجاوزة. ما معنى المجاوزة؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. الكون اللي نرجعوا إن شاء الله دابا باش نقول لكم شي حاجة.